في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته المجلس الأول من مجالس شرح متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقبل البداية في الشرح لا بد من مقدمات. أول هذه المقدمات، يجب عليك أن تعرف أولا فضل هذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه، وتكلم بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الثعالبي رحمه الله تعالى: من أحب الله عز وجل أحب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أحب أمة العرب الذي هو منهم، ومن أحب العرب أحب العربية التي تكلموا بها، ومن أحب العربية عني بها وثابر في تحصيلها. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه أنزل كتابه بلسان عربي مبين، ولذا مر معنا أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بلغة العرب. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب بتعلم هذه اللغة، وطلبها على الراجح من أقوال أهل العلم هو أنها فرض كفائي، إذا قامت به جماعة من الأمة سقط عن الباقين. قد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أنه لا يمكن فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بفهم لسان العرب، ومن طلب فهم الكتاب والسنة بغير فهم لسان العرب فقد حاول أمرا مستحيلا. فينبغي علينا أولا أن نعرف مقدار هذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه، تكلم بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بأمر هذه اللغة. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ذهب إلى البادية من أجل طلب لسان العرب، ثم جاءه الأصمعي فعرض عليه شعر الهذليين، وقال: عرضت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. معلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إماما في اللغة. يبين لك ذلك أن ابن هشام رحمه الله تعالى صاحب قطر الندى وشذور الذهب وأقرب المسالك وغير ذلك من كتب اللغة، وهو الذي ذكره ابن خلدون فقال: تنامى إلى أسماعنا أنه خرج رجل في مصر هو أنحى من سيبويه. يتكلم عن من؟ يتكلم عن ابن هشام، قال هو أنحى من سيبويه. ابن هشام ذكر في شذور الذهب بعض مسائل اللغة، فذكر فيها قولان، قال وفيها قول ثالث هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلما يأتي عالم من علماء اللغة الكبار، السلام ورحمة الله، عالم من علماء اللغة الكبار ثم يعتبر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول وفي المسألة قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا على أي شيء يدل؟ يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله عالم باللغة، لأن أئمة اللغة اعتبروا قوله ودونوه في كتبهم. معلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناظر أبا حيان في بعض مسائل اللغة وجعل أبو حيان يستدل عليه بكلام سيبويه، قال أي شيء هذا؟ والله إن في الكتاب، أي في كتاب سيبويه، أخطأ كذا وكذا مسألة أخطأ فيها سيبويه لا تعرفها أنت ولا يعرفها سيبويه. فكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يهتمون بأمر اللغة ويطلبونها، بل يدونون ذلك كما مر معنا في أصول الفقه، يبينون أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بلسان العربي، عالما بالنحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك. فهذا لابد أن تعرفه، وإياك ممن يزهدك في تعلم لغة، في تعلم لغة العرب، وإنما يزهدك في لغة العرب قوم من الثعالبة. من الثعالبة؟ قيل إن الثعلب يوما رأى عنقودا من العنب يكاد يتمزق من كثرة مائه وروائه، فحاول أن يأخذه، فلما لم يستطع أن يأخذه قال هو حامض، قال هو حامض. فبعض الناس ممن لم يتقن هذه العربية، لم يستطع أن يتعلمها، يزهد الناس في تعلمها. فلا تسمع لأمثال هؤلاء، كما قلنا أن الأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون تعلم العربية في شروط، في شروط المجتهد. ها هنا أمر، كثير من الناس يرى أن تعلم العربية صعب، وأنه علم معقد ولا يكاد يحسنه أحد، وهذا أمر مجرب من كثير من الشباب، تجد في نفسه شوقا لتعلم العربية، ولكنه تجد في نفسه كذلك خوفا من تعلمها. هنا نفرق بين الخوف المحمود، فمن الخوف خوف محمود يحثك على طلب العلم وعلى العناية بهذا العلم وتحصيله، فهذا الخوف خوف محمود لا بأس به. وعندنا خوف هو ليس بمحمود، هو الخوف الذي يغلق عليك الملكات بحيث أنك تقول هذا العلم لا يمكن أن أتعلمه، فتيأس من تعلم هذا العلم ومن تحصيله. هذا الخوف خوف مذموم، هذا خوف يغلق الملكات، ونحن لابد أولا أن نكسر هذا الحاجز، وهو حاجز الخوف من اللغة العربية. فإذا كسرنا هذا الحاجز أولا من ناحية تاريخية، ثم من ناحية تطبيقية من خلال دراستنا لهذا المتن، بإذن الله عز وجل ستحب اللغة العربية، بل ستجد نفسك تارة بعد تارة ما يمر بك كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنت تحاول إعرابه ومعرفته. هذا الحاجز الذي أنشئ بين الناشئة وبين اللغة العربية ما خبره؟ أعداؤنا لما رأوا أن هذه الأمة لها تراث عظيم في العلم، هذا التراث من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا، بل إلى فوق ذلك، فأنت تقرأ مثلا شعر الجاهليين شعر امرئ القيس، زهير بن أبي سلمى، عنترة بن أبي شداد، سالم بن مهلهل، وغيرهم من هؤلاء. تقرأ شعرهم فتفهم ما يقولون. تقرأ مثلا قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقراط لم يعفر اسمها، لما نسجته من جنوب وشمألي. هذه أسماء مدن لعلكم لا تعرفونها، ولكن في الجملة أن الإنسان يقرأ كلام العربي فيفهمه، ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ القرآن قبل ذلك، ويقرأ آثار الصحابة رضوان الله عليهم فيفهمه فهما إجماليا. ثم بعد ذلك آثار العلماء رحمهم الله تعالى إلى يوم الناس هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر ذلك في منهاج السنة ويقول: ولا ريب أن تعلم اللغة العربية يؤثر في متعلمها، في من تعلمها، بأن يقتدي بآثار سلف. فمن تعلم العربية عرف لغة السلف، عرف لغة السلف رحمهم الله تعالى، أثر ذلك فيه في الاقتداء بهم رحمهم الله تعالى. هذا الأمر، لغة تستطيع أن تفهم بها تراث علمي لهذه الأمة امتد على أكثر من 1400 سنة. هذا التراث كيف طيب يدخل عبد الباسط يقول بعد الدرس. فقلنا إيش؟ فلما أراد أعداؤنا أنهم يفصلوا بين تراث هذه الأمة وبين الجيل، كيف يستطيعون ذلك؟ بأن يفصلوا الأمة عن لغة العرب. واضح الكلام وإلا رحتوا؟ عندنا تراث لهذه الأمة، هذا التراث بماذا كتب؟ كتب باللغة العربية. هذا التراث على كم سنة ممتد؟ ممتد على أكثر من 1400 سنة، وهذه اللغة لغة واحدة، وهذا لا يوجد في لغة غير لغة العرب. هذا الأمر لا يوجد في لغة غير لغة العرب. عندك الإنجليزية مثلا، الإنجليزية التي يتكلمونها اليوم هي ليست نفس الإنجليزية التي يتكلمونها قبل 300 سنة. فرق بين الإنجليزية اللي يسمونها الكلاسيكية والإنجليزية العصرية. فهذا الأمر أن لغة واحدة تمتد على 14 قرن، هذا لا يوجد إلا في اللغة العربية. فلما أتى أعداؤنا لبلاد المسلمين مستعمرين، وجدوا أن الذي يربط هذا الجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم وبالعلماء هو اللغة. فخدموا على هذا، وهو إفساد لسان العرب وإحلال لسانهم مكانة. ذلك تجد في ليبيا كثير من الألفاظ الإيطالية، في تونس تجد الألفاظ فرنسية، مغرب كذلك، الجزائر كذلك. فحاولوا رفع لسان العرب وجعل إيش؟ تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. وجعلوا لسانهم مكانة، ولذلك قال الرافعي رحمه الله تعالى: وما ذلت لغة قوم إلا ذل، ومن حطت إلا كان أمره في انحطاط وإذبار. ما ذلت لغة قوم إلا ذل، ومن حطت إلا كان أمره في انحطاط وإدبار. فأرادوا نزع لسان العرب من مكانه وإحلال لسانهم مكانه. كيف فعلوا ذلك؟ عن طريق هذه الدعاوى، من ضمن الدعاوى التي انتشرت أن لسان العرب وأن النحو هذا علم صعب ولا يمكن تعلمه. وتولى تلك الدعوة رجل يقال له سلام موسى من المصريين، من نصارى مصر. ظهرت كذلك دعوة أخرى أن خط العربي خط سيء لا يفهم ولا يقرأ، وتولى تلك الدعوة رجل يقال له عبد العزيز فهمي، وانتشرت هذه الأفكار في الأمة. كذلك ما الذي فعلوه؟ جعلوا أكثر الساعات هي في تدريس لسانهم، في تدريس الإنجليزية وفرنسية، وجعلوا ساعات قليلة في تعلم العربية. جعلوا الأقسام التي تتعلق بدراسة اللغة العربية، قسم اللغة العربية، جعلوا لا يدخلها إلا أصحاب المعدلات القليلة في دراستهم الثانوية، لكي يدخل إيش؟ لكي لا يدخل هذه الأقسام إلا الغبي. فيدخل هذا إلى القسم ثم يتخرج من هذا القسم، فيصبح بعد وقت أستاذ للطلبة في الابتدائي، وهو جاهل لا يعرف لسان العرب، فيخرج جيل جاهل كذلك. انتشرت هذه الأفكار، ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يصلوا إلى العوام من عوام المسلمين، هؤلاء إذن وصلوا إلى الفئة المتعلمة التي تدرس في المدارس. كيف يصلوا إلى الفئة التي هي من العوام؟ أتوا عن طريق المسرح، عن طريق التمثيليات، يمثلون أن أستاذ العربية رجل يعني يتقعر في لسانه، وأنه رجل أحمق لا يحسن الكلام، لكي تتكون هذه الصورة في الجيل أن اللسان العربي إيش؟ لسان صعب لا يمكن تعلمه، وأن الذين يعتنون به هم قوم من الحمقى والسذج. فهذه هي الفكرة، هذا الذي يعانيه الشباب اليوم من أن اللغة العربية لغة صعبة وأنه لا يمكن تعلمها، إنما هو من نتاج من؟ إنما هو من نتاج أعدائنا. وأما إذا تعلمنا اللغة العربية بالطريقة الصحيحة، وهذه من المشاكل التي تحصل، هو أن من الناس من يدرس اللغة العربية ولكنه يسيء في طريقة تدريسها. كيف ذلك؟ يكون بين يدينا مثلا متن مثل متن الآج الرومية. هذا المتن هو يسمى بمقدمة الآج الرومية. قيل لماذا سميت بالمقدمة؟ قالوا لأنها كمقدمة الجيش، كأنها مقدمة للجيش، أنها هي المطلع فقط. فهذه المقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى وضع فيها كبار المسائل، وضع فيها كبار مسائل النحو، ولكنه لم يستوعب. ثم بعد ذلك على طريقة التدريس المعروفة أنه الطالب يدرس بعد ذلك قطر الندى، وهي استوعبت أبواب النحو، ثم لكنها لم تذكر الخلاف، ثم بعد ذلك يترقى خطوة لشذور الذهب، ثم يختم بعد ذلك بالألفية، شروحات وشرح ابن عقيل والأشموني وغيره. ثم إذا كان أراد أن يتخصص ينطلق إلى الكتاب وغيره من كتب النحو. إذن هذه المقدمة للمبتدئ. فأنك تأتي وتحمل هذا المتن ما لا يحتمله، ها هنا لن يفهم الطالب شيء. فهذا خطأ يقع من من؟ يقع من الأستاذ المدرس، أنه يحمل الكتاب ما لا يحتمله، فيأتي الطالب هو يدرس متن الآج الرومية فيحمله بعض المباحث التي قد تكون في شذور الذهب، بل تكون في الألفية. فمن الطبيعي أن الطالب لا يستوعب، فهذا خطأ في التدريس أولا. الخطأ الثاني أن الطلبة لا يفرقون بين تعلم النحو وتعلم العربية ككل. أنت الآن لما تدرس النحو تدرس القواعد. أضرب مثلا، رجل أراد أن يتعلم قيادة السيارة، أتينا نشرح له قيادة السيارة دراسة نظرية، هذا هل يمكن أن يقود السيارة؟ لا يمكن، إذا شرحنا له من ناحية نظرية. ولكنه إذا أجلسناه في جانبنا وعلمناه ذلك، ثم بعد ذلك وضعناه خلف المقود وجرب هو ذلك، أوشك أن يتعلم. فإذا عندنا ناحية نظرية هي ناحية القواعد. تعلم القواعد وحدها لن يصنع منك فصيحا تستطيع أن تتكلم بالعربية، هذا لابد أن يكون منك على ذكر. معرفة القواعد والأحوال هذا لن يصنع منك متكلما جيدا بالعربية. ما الذي يصنع منك متكلما جيدا؟ هو أن تطبق هذه القواعد. ذلك ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، قال: وسبيل تحصيل الملكة اللغوية هو أن يحفظ الطالب من القرآن طبعا أولا من السنة ومن كلام العرب ومن منتخب خطبهم ونثرهم شيئا عظيما يكون عنده إيش؟ سليقة لغوية في البيان، لأنهم كانوا إيش؟ كانوا يذهبون بالطفل إلى البادية لكي يسمع العرب كيف يتكلمون، ولذلك قالوا اللغة ملكة سماعية، أي أنها تحصل بالسماع. طيب الآن ما لا يوجد فصحاء، لا يوجد قبائل فصيحة نذهب إليها لكي نقيم عندها، نتعلم عندها، يحل محله إيش؟ الكلام المكتوب، النظر في أشعارهم، والنظر في منتخب خطبهم ونثرهم، والنظر قبل ذلك في كلام الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتكون أنت بمخالطتك لكلامهم في الكتب كأنك معاشر لهم في إيش؟ في باديتهم. تتكون عندك هذه السليقة اللغوية. فإذا فرق بين العلم النظري الذي هو يتعلق بالقواعد وبين الناحية التطبيقية. العلم النظري يضبط عندك المسائل، ولكن لن تستطيع أن تتكلم بلسان العرب إلا إذا يعني تكلفت النظر في كلامهم من شعرهم ونثرهم، ومن قبل ذلك كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب. الجانب الآخر، أنك مهما تعلمت من قاعدة من قواعد النحو فحاول أن تطبقها في الإعراب، أن تعرب الكلام. وأنت تقرأ حاول دائما أن تعرب، تقرأ في القرآن، تقرأ في السنة، تقرأ في كتب أهل العلم، حاول أن تعرب الكلام الذي يمر معك. الأمر في الأول سيكون صعبا عليك، ثم بعد ذلك سيصبح سهلا ميسرا بإذن الله عز وجل. فإذا هذا الذي نتناوله نحن من قواعد النحو لابد له من جانب آخر، هو جانب تطبيقي. ذلك قال عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى: اللحن في اللغة أشد من الجدري في الوجه. اللحن في اللغة أشد من الجدري في الوجه. ولما قيل له شبت قال: شيبني صعود المنابر وتوقي اللحن. شيبني صعود المنابر وتوقي اللحن. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل، وقيل فإنها تزيد في المروءة. فهذا ما يتعلق بتعلم كلام العرب، وكما قلنا هو علم ميسر بإذن الله عز وجل. نعم، تجد من بعضهم حتى من قديم، تجد بعض الكلمات التي يعني ذهب أصحابها إلى صعوبة علم العربية، وإنما هذا كان من كلام الشعوبيين. الشعوبيون هم الموالي، هم ليسوا بعرب، وإنما دخلوا في الإسلام لما انتشر الفتح، ولكن بقي في نفوسهم إيش؟ حب لجنسهم كالفرس وغيرهم، فتكلموا كلمات يذمون فيها لسان العربي والنحو والصرف ونحو ذلك. ذلك قال بعضهم: لبارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه. نفطويه هذا عالم نحوي، هذا عالم نحوي نفطويه. نعم، لبارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. نصف اسمه إيش؟ نفط. بقيته ويه، وجعل الباقي عويلا عليه. فهذا تجده في كلامهم، ولكن كما قلنا إن الغالب أن لسان العربي لسان ميسر، والله عز وجل قد يسر كتابه وهو عربي. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنت ترى مثلا من جمال هذه اللغة وجلالها أن الأصل الواحد تستطيع أن تركب منه أكثر من كلمة. فمثلا نقول: كتب، هذا أصل. آتي منه بالمضارع فأقول: يكتب. وآتي منه بالأمر فأقول: وآتي منه باسم المفعول فأقول: مكتوب. واسم الفاعل أقول: كاتب. واسم المكان أقول: مكتب. هو الأصل كله إيش؟ كتب. تستطيع أنك تأتي به بهذه الصيغ كلها، وهذا لا يوجد إلا في لسان العرب. فهذا اللسان لسان جميل جليل جدا، ولكن الأمر هو أن تحبه، الأمر هو أن تعرفه، فإذا عرفته أحببته. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى، وابن آج الروم رحمه الله تعالى من علماء القرن السابع من مدينة فاس بالمغرب، وهو محمد بن محمد بن عبد الله الصنهاجي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في افتتاح كتبهم، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعادة العلماء من قبلهم في افتتاح كتبهم. فإن الله عز وجل قد افتتح كتابه بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح رسائله بذلك، فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل ونحو ذلك. كذا كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكانت عادة العلماء أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة. قال ابن آج الروم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فبدأ أولا بتعريف الكلام، وهذه الطريقة هي حسنة في التقسيم جدا، لأننا نحن في النحو إنما نتعامل مع الكلام. فبدأ رحمه الله تعالى في تعريف ماهية الشيء الذي نتعامل معه، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فذكر قيد الأول، وهو أنه لفظ، والمراد باللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على حرف من حروف الهجاء، فهذا اللفظ. قال: المركب، المراد به أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، إما لفظا أو تقديرا. المراد بقوله المركب هو أن يكون مركبا من لفظين فأكثر، إما لفظا أو تقديرا. مثال اللفظ: أقول زيد صالح، زيد صالح، إذن هذا كلام أم ليس بكلام؟ هو لفظ احتوى على حرف من حروف الهجاء، ثم هو مركب. زيد صالح مركب من إيش؟ من كلمتين، هذا لفظ، كلمتين ملفوظات. طيب مثال المقدر: أقول قم، قم، هذه هي في ظاهرها لفظ واحد ولكنه مركب، لأن فيه تقدير، أي قم أنت. واضح الكلام؟ واضح. كذلك أقول أكتب، هذه ظاهرها لفظة واحدة ولكن تقديرها أكتب أنا. فإذا هو إما أن يكون مركبا تركيبا لفظيا، وإما أن يكون مركبا تركيبا تقديريا، وقد يكون مركبا من ثلاث كلمات، مركبا من ثلاث كلمات. مثلا أقول زيد لمن يسألني من في الدار، أقول زيد، تقدير الكلام إيش؟ زيد موجود في الدار. من يقول زيد في الدار أو في الدار زيد؟ في الدار زيد. لماذا؟ هذه خذوها لمحة بلاغية. أنا أريد الآن أني إيش؟ أني أحببكم في اللغة. شوفوا من دقة العرب أنهم دائما ما يقدمون ما يعتنون به. فإذا سألك سائل قال لك من في الدار، هو يسأل على من في الدار، فتقول في الدار زيد. لكن إذا سألك أين زيد، ها هنا السؤال عن من؟ عن زيد، فأقول زيد في الدار. فهكذا من عادتهم في اللغة أنهم يقدمون ما يعتنون به، فإذا قدموا قولهم من في الدار قدموا الدار، المراد يسألوهم يسألوا على الموجود في الدار، زيد أو عمر أو غيره. ولكن إذا سألوا أين زيد هم يطلبون من؟ هم يطلبون زيدا، فأقدم في الإجابة زيد. فهذا من اللمحات البلاغية. إذن قلنا ها هنا مركب تركيب تقديري، واضح؟ زيد من في الدار، في الدار زيد. فإذن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع. ما المراد بالإفادة؟ هو أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها، أي أن السامع لا يطلب كلاما فوق ذلك. يعني لما تقول له زيد صالح خلاص حصل المعنى. لكن إذا قلت له إن أتى زيد، طيب إيش إن أتى زيد؟ ما الذي ستفعل؟ أنا ما زلت أريد أن يتم المتكلم الكلام. فالمراد بالإفادة أن تكون الفائدة يحسن السكوت، يحسن السكوت عليها. ثم اختلفوا في هل الإفادة أنها تكون لابد أن تكون إفادة جديدة أم ليست بجديدة، مسألة يعني لا يحصل منها كثير عمل. يستدلون بقول الشاعر: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هو الشطر الأول هو الثاني نفس المعنى، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، نفس الكلام. هذا يسمى كلام عندهم، يسمى كلام. فإذا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما المراد بالوضع؟ المراد به الاصطلاح، أن الوضع العربي، أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان على طريقة لسان العرب. فاللغات الأخرى لا تسمى عندهم، لا تسمى عندهم كلاما. هذا من الأوجه. والوجه الثاني، المراد بالوضع أي أن المتكلم مريد للكلام، فلا يسمى، تسمى هذرمة السكران أو المجنون لا تسمى عندهم كلام. واضح الأمر؟ فإذا هذه أربع شروط في الكلام، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الكلام قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فإذا ذكر أقسام الكلام ويضبط لك ذلك، وهو أن الكلام أو الكلمة، طبعا الكلمة هي ما دلت على معنى في نفسها ولا يدل جزءها على جزء معناها، لا يدل جزء الكلمة على جزء المعنى. أقول كتاب، هذه كلمة، الكاف وحدها أو الكاف والتاء تفيدني معنى؟ لا تفيدني. فإذا لا يدل جزءها على جزء معناها، هذه الكلمة. كلمة إلى كم تنقسم؟ إلى اسم وفعل وحرف. كيف أضبط هذه الثلاثة؟ أقول إن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل. فالثاني الحرف، التي لم تدل هذه إيش؟ حرف. واضح الكلام ولا مش واضح؟ إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فالثاني الحرف، والأول التي دلت في معنى في نفسها. فإما أن يكون هذا المعنى مقترنا بزمن أو لا، فالأول الذي مقترن بزمن هو الفعل، والثاني هو الاسم. واضح الكلام؟ نكرر كلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل، فالتي لا تدل هي الحرف، والثانية التي دلت على معنى في نفسها، إما أن يكون هذا المعنى مقترن بزمن أو غير مقترن بزمن. المقترن بالزمن هذا هو الفعل، غير مقترن بالزمن هذا الاسم. قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لماذا ذكر القيد ها هنا حرف جاء لمعنى؟ لكي يخرج منه حروف الهجاء، لكي تخرج منه حروف الهجاء. أقول ألف باء تاء، هذه لم تجي لمعنى، ولكن أقول رميت السهم عن القوس، عن هذه أفادتني معنى المجاوزة، أو ذهبت من البيت إلى المسجد، منها هنا أفادتني معنى ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. فإذا حرف جاء جاء لمعنى لكي تخرج حروف الهجاء. ثم قال فإذا هو ذكر أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض، هذا أسلوب إيش؟ هذا اللف والنشر دائما معنا. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وهي وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام، واو القسم وباء القسم وتاء القسم. قال فالاسم يعرف بالخفض، تستطيع أنك تقسم علامات الاسم إلى قسمين، هو الاسم ولا الاسم؟ همزة توصل. قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق، فالهمزة ها هنا همزة وصل. فقلنا الاسم يعرف بالخفض، قلنا يمكن أن نقسم علامات الاسم إلى قسمين، علامات تدخل عليه في أوله وعلامات تدخل عليه في آخره، علامات تدخل عليه في أوله وعلامات تدخل عليه في آخره. ما هي العلامات التي تدخل عليه في أوله؟ حرف الجر والألف واللام، حروف الجر والألف واللام. ما هي العلامات التي تدخل عليه في آخره؟ الجر والتنوين، الجر والتنوين. طيب لعل سائلا منكم يسأل يقول كيف فرقت بين حروف الجر والجر؟ طبعا ها هنا هو ذكر إيش؟ ذكر الخفض، وهذا أمر اصطلاحي، هذا على مدرسة الكوفة، الكوفيون يسمون الجر بالخفض والبصريون يسمونه بالجر، وإن كان بعضهم قال أن المصنف يسير على مذهب الكوفة، ولكن لا، مصنف في مسائل ذهب فيه على مذهب الكوفيين، ومسائل ذهب فيه على مذهب البصريين، ومسائل خالف فيها الكوفيين والبصريين. فابن أجر الروم كان مجتهدا في النحو، لا يسير على مدرسة معينة. إذن قال يعرف بالخفض، هذا الخفض من علامات إيش؟ من علامات أول الكلام أو آخره؟ آخر الكلام. حروف الخفض تدخل عليه في أوله، والألف واللام تدخل عليه في أوله، ولكن الخفض نفسه والتنوين هذا يلحق به في آخره. لماذا؟ أقول ذهبت إلى السوق، هنا إيش عندي من علامات الاسم في السوق؟ نبدأ من أول الكلمة، عبد الله حرف الجر أولا، إلى، بعد ذلك الألف واللام، نعم، بعد ذلك الخفض نفسه الذي هو الكسرة التي على القاف. فإذا الخفض هو الكسرة أو ما ينوب منابها، هي الكسرة التي تدخل على الاسم أو التي هي الكسرة أو ما هو ما يدخل على الاسم من كسرة أو ما ينوب منابها بسبب عامل من عوامل الجر، بسبب عامل من عوامل الجر. إذن عوامل الجر ليست هي الحروف وحدها، ليست هي حروف الجر وحدها. فأقول ذهبت إلى السوق، ها هنا دخلت خفض الاسم بالكسرة بسبب دخول إيش إلى حرف الجر، هذه من أسباب الجر. طيب أقول كذلك كتاب زيد، كتاب زيد، ها هنا زيد إيش مجرور ولا مجرور بالكسرة، لكن لماذا جر؟ جر بالإضافة لأنه سبقه الكتاب الذي هو المضاف، لم يسبقه حرف من حروف، لم يسبقه حرف من حروف الجر. كذلك فأقول مثلا مررت بغلام زيد الفاضلي، الفاضلي ها هنا إيش وقعت مجرورة لكن لم يسبقها حرف من حروف الجر ولم تقع مضافا إليه، جرت بإيش؟ بالتبعية، بالتبعية، جرت بالتبعية. فإذا المجرور إما أن يكون مجرورا بحرف من حروف الجر، وإما أن يكون مجرورا بحرف من حروف بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بالتبعية. واضح الكلام عبد الله؟ التبعية بغلامي، هو سيأتي في باب الخفض، بغلامي زيد الفاضل. الفاضل هذه صفة، صفة لزيد، صفة لزيد، فلما كانت صفة لزيد تبعت حركتها حركة زيد، فلما وقع زيد مجرور وقعت كذلك الصفة مجرورة. منه قول الله عز وجل ذو العرش المجيد، وإلا المجيد، روايتان روايتان. فإذا وقفنا ذو العرش المجيد بالكسر كانت صفة للعرش، وإذا قلنا ذو العرش المجيد كانت صفة لله عز وجل ذو العرش، ومجد الله عز وجل على حسب ذاته، والعرش له مجد يناسب المخلوق لأن العرش مخلوق. واضح الكلام؟ فإذا هذا ما يتعلق بعلامات الاسم. إذن الأول حرف الجر، الثاني دخول الألف واللا، الثالث الإضافة، لا ليست الإضافة، التنوين والخفض نفسه الخفض. فهذه علامات الاسم الأربعة. قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. من قلنا تفيد الابتداء، ابتداء الغاية، خرجت من البيت إلى المسجد، وإلى كذلك تفيد انتهاء، انتهاء الغاية. عن من معانيها، طبعا هذا كتب فيه ابن هشام رحمه الله تعالى كتابه مغني اللبيب وأفرد مجلدا كاملا لمعاني، معاني الحروف هذه، وهو من أوسع ما كتب في هذا الباب. عن تفيد المجاوزة، تقول رميت السهم عن القوس أي جاوزه. وعلى تفيد إيش؟ تفيد الاستعلاء، لابد أن تعرفوا هذا، هذا مبحث عقدي. فعلى تفيد الاستعلاء. قال وفي، في تفيد الظرفية، تفيد الظرفية، أقول الماء في الكوب. ثم قال رب، رب هذه تفيد إيش؟ التكثير. نعم، وهناك واو، دام ذكرنا رب، هناك واو تسمى واو رب، واو تسمى واو رب، هذه الواو تكون بمعنى رب، وهذه تكون جارة، تكون إيش؟ جارة. مثاله وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمناك فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمناك فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. إذن هذه وقائلة إيش؟ أي ورب قائلة، ولذلك لم يقل أتى بها مجرورة، قال وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمناك. إذن هذه لعلها زوجه تلومه في كثرة شرائه للكتب. ذلك قالوا أن بعضهم لما افتقر فباع كتابه، وهو كتاب الأمال لأبي علي الفارسي، فلما افتقر باع كتابه فوضع وكتب أبياتا على طرة الكتاب يقول فيها أنست بها 70 عاما وطالما، ولقد طال بعدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر واحتياج وصبية صغار بهن تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك حوائج من رب بهن ظنيني. فلما اشترى صاحب اشترى منه المشتري هذا الكتاب قلبه فوجد فيه الأبيات، فرد له الكتاب وقال لك المال، أعطاه المال. فهذا انظر هذه النفس الحرة، هذا يحب الكتاب متيم بالكتاب لا يستطيع أن يبيعه، فإذا باعه يستعبر ويبكي من أجل بيعه للكتاب. لذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأعرف من الناس، يقصد من؟ يقصد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا مرض وضع الكتاب عند رأسه، فإذا أفاق أخذ الكتاب وجعل يقرأ منه، فإذا أغمي عليه وضع الكتاب ونام. فجاءه الطبيب قال له أنت تهلك نفسك، أنت مريض وتفعل بنفسك هذا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال له في هذا شفائي وأنا أحاكمك إلى علمك. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية مع الأطباء يدخل مع المؤرخين يدخل. قال أنا أحاكمك إلى علمك. قال كيف ذاك؟ قال ألستم تقولون معشر الأطباء أن الإنسان أن شفاء الإنسان في مرضه أن يشتغل بما يحب، وأنا أحب العلم ففيه شفائي. قال له الطبيب وأنا لا أحسن هذا، يعني ما عنديش معك كلام خلاص. فهكذا كانوا رحمه الله تعالى يهتمون بأمر الكتب. فإذا هذه واو تسمى واو ربة. ثم قال والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. الواو مثل قول الله عز وجل والفجر وليال عشر. ها هنا إيش عندنا من علامة الاسم؟ والفجر إيش عندنا؟ الواو الألف واللام، نعم، والخفض، أحسن، والفجر وليال عشر. فإذا الواو القسم هذه تدخل على لفظ وعلى اسم الجلالة، وتدخل على غيره كما في قول الله عز وجل والفجر، قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، وقول سبحانه وتعالى والعصر، غير ذلك. شيخ الباء والكاف. الباء كما قلنا مثلا في قول الله عز وجل فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق تفيد الملاصقة، والكاف تفيد التشبيه، واللام من فوائدها أنها تفيد من يذكر؟ تعليل. طيب لا، لام التعليل لا ليست من حروف الجر. لام لا، لام الأمر تدخل على الفعل. ما يخطب بالإضافة يا شيخ، اللام اللام تفيد الملكية و نسيتم آفة العلم النسيان. لام الاستحقاق ولام الملكية. لم نقل أنها إذا كانت بين ذاتين فأقول الكتاب لزيد أفادتها هنا الملكية، وإذا كانت بين صفة وذات أفادت الاستحقاق فأقول الفخر لزيد. تذكرون هذا أم لا تذكرون؟ طيب، من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن سالم ولد عدود مفتي موريتانيا السابق قال عن نفسي: لم أزدد علما بعد 18، لم أزدد علما بعد 18، قال ثقافة عامة بعد 18، علمه كله قبل 18. عرفت؟ لذلك أنشد الشيخ محمد بن هادي فيه أبياتا، قال: كنت أحسب أني سألقى عالما فإذ بي أرى جماعة من العلماء في شخص واحد. هذا الرجل يقول عن نفسه: لم أزدد علما بعد 18، رجل عمر. عرفت؟ فليس المسألة 6 أشهر، لا، 18، عاش إلى 80 من عمره. فهذه المسائل لابد أن نستحضرها. قلنا ابن دقيق العيد إيش قال؟ هذه دائما يجعلوها يا أخي: ما خرجت من باب من أبواب العلم واحتجت أن أرجع إليه. إذا خرج من الباب خلاص أتقنه، انتهت القضية. واضح الكلام؟ فإذا اللام كما قلنا قد تفيد الاستحقاق إذا كانت بين اسم وصفة، وقد تفيد الملكية. تفيد الملكية إذا كانت بين ذات وذات. ثم بعد ذلك قال: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الواو قلنا تدخل على اسم الجلالة وتدخل على غيره، ولكن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولكن العباد لا يقسمون إلا به سبحانه. وهي لا تدخل، الواو طبعا لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. وأما الباء فتدخل على الاسم الظاهر وعلى غيره، فأقول مثلا: الله ربي وبه أقسم. عرفتم؟ فها هنا إيش دخلت على الضمير. أما التاء فلا تدخل إلا على اسم الجلالة، لا تدخل على اسم إلا على اسم الجلالة، ومنه قول الله عز وجل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم بعدما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر علامات الاسم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد هذه قد تدخل على الفعل الماضي وقد تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. تدخل على الفعل الماضي فتفيد التحقيق، تدخل على الفعل الماضي فتفيد التحقيق، ومنه قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. وهذه إذا دخلت على الماضي. تدخل على المضارع وقد تفيد التحقيق وقد تفيد التقليل والتكثير، فأقول في التقليل مثلا: قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. ها هنا إيش؟ تقليل وإلا تكثير؟ تقليل، واضح من السياق. وتفيد التكثير كما في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وتفيد التحقيق كما في قول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم. هنا أفادت إيش؟ تحقيق. أفادت التحقيق. فإذا قد هذه تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، فتفيدني في الفعل الماضي التحقيق، وتفيدني في المضارع إيش؟ التقليل أو التكثير أو التحقيق. هذه إذا وجدتها فالذي بعدها إيش؟ الذي بعدها فعل. الذي بعدها فعل. ثم قال قد والسين وسوف. السين وسوف هذه تسمى بحروف التنفيس، تسمى بحروف التنفيس. لماذا؟ أنا أقول مثلا، لا ليس هذا، ليس من ناحية لفظية، وإن كان هذا ذوق يحسب لك. طيب هذا بدأت تتذوق اللغة أيضا، وهذا أول الطريق. أقول مثلا أكتب أو أقرأ الكتاب، أقرأ الكتاب. إذا قلت سأقرأ الكتاب، إذن سأقرأ في المستقبل. انتقل الفعل المضارع من إيش؟ من اللحظة الآنية الحالية إلى إيش؟ إلى المستقبل. فنفس فيه إلى المستقبل. سأقرأ الكتاب. نعم. عندك نفس في الموضوع. نعم، مازال أن انتقل الفعل من الحال إلى الاستقبال. طيب إذا قلت سوف أقرأ الكتاب، سوف أقرأ الكتاب الآن، سوف أقرأ الكتاب، أبعد من السين، سوف تزوج، أبعد من السين. هذه القاعدة، خذ قاعدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على إذن السين. إذا قلنا بالسين سأقرأ، الأمر قريب، لكن سوف أقرأ معناها الأمر أبعد. ذلك تجد في كتاب الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. هذا لماذا؟ أنه في الدنيا. لكن لما أتى الآخر قال سوف يؤتيهم أجورهم، سوف، عرفتم؟ لما كان الأمر بعيد أتي بإيش؟ بسوف. وهذا يعرف بالسياق. طيب يا رب ضيف مصر يا شيخ في سنة الإخوان. نعم رب الدرس. لا بأس إن شاء الله. بشكت خلاص. طيب أفتح الباب اللي إذن عندنا الفرق بين السين وسوف. السين تفيد في القريب، أما سوف تفيد في الأبعد. هذه كلها من علامات الفعل، قد وسين وسوف. ثم قال وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هذه تدخل على الفعل الماضي. إذن السين وسوف هذه تدخل على الفعل المضارع، فتقلبه من الحال إلى الاستقبال. لكن تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، مثل ضربت، كتبت، جاءت ونحو ذلك. فهذه كلها تاء تأنيث ساكنة، إذا لحقت بالفعل تدل، إذا لحقت بالكلمة تدل على أنها فعل. لكن انتبه لأمر، إننا نقول إنها تاء تأنيث ساكنة، ولكن قد تجدها غير ساكنة. الأصل أنها ساكنة، ولكن قد تكسر أو تضم لعارض، قد تكسر وتضم لعارض. مثال ذلك قول الله عز وجل وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن نعم التقى عندنا ها هنا ساكنان لعلكم تتخيلون المسألة الآن تخيلوا وقالت اخرج عندنا التاء عندنا التاء هذه التي في قالت ساكنة معاذ طيب وهي التاء فيها الضم وفيها الكسر لا تخلل على الكسر وقال تخرج عليهن التاء عندنا الأصل ها هنا أنها ساكنة لكن الهمزة ها هنا همزة إيش وصل لا تنطق التقى عندنا سكون التاء وسكون سكون الخاء طيب ما القاعدة إذا التقى ساكنان؟ فاكسر ما سبق. نعم، وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. فكسرت التاء ها هنا، ولكن الأصل فيها إيش؟ أنها ساكنة، ولكنها كسرت بسبب العارض الذي هو السكون. لذلك قالت امرأة فرعون. فها هنا لما التقى عندنا ساكنان كسرت. هنا تسمى تاء التأنيث الساكنة الأصل أنها ساكنة ولكنها كسرت بسبب التقاء الساكنين فإذا هذه العلامة من علامات الفعل وهي تاء التأنيث الساكنة وهذه لا تدخل إلا على الفعل الماضي طيب لسائل أن يسأل فيقول ذكر ابن آج الروم ها هنا الفعل الماضي والفعل المضارع طيب لماذا لم يذكر فعل الأمر لم يذكر علامة لفعل الأمر نعم هو أخذ على مذهب الكوفة الكوفيون يقسمون الفعل إلى قسمين ماضي ومضارع ويرون أن فعل الأمر من أقسام الفعل المضارع أن فعل الأمر من أقسام الفعل المضارع كيف ذلك قم يا معاذ اكتب مثلا لم يكتب هذه منطقية لا تقبل طيب يكتب هذا ايش فعل المضارع يكتب فعل قالوا الكوفيون قالوا ما هو فعل الأمر قالوا هو فعل مضارع مجزوم هو فعل مضارع مجزوم حذفت منه أداة الجزم وحذف منه حرف المضارعة أداة الجزم إيش لم حرف المضارعة يا الياء طيب احذف لم والاحذف الياء كتب لا كتب السكون السكون كيف تصل إليه لك تأتي بهمزة وسط فتصبح إيش؟ أكتب قالوا هذا هو فعل الأمر فعل الأمر هو عبارة عن فعل مضارع مجزوم حذفت أداة الجزم وحذفت حرف المضارعة فهذا هو فعل الأمر فأدخلوا فعل الأمر جعلوه من أقسام مضارع من أقسام الفعل المضارع واضح الكلام ولا مش واضح مش واضح طيب هذا عندنا لم يكتب كيف نأتي بفعل الأمر من هذا الفعل المضارع الذي هو يكتب نحذف أولا أداة ذات الجزم، ونحذف بعد ذلك حرف المضارع الذي هو الياء. ايش بقي عندي؟ ايش بقي؟ الكاف التوابع. هذه الكاف هي الساكنة، كيف أصل إليها؟ همزة. لابد أن آتي بهمزة وصل، لأن لا يمكن أن ننطق بساكن. لا نستطيع أن نبدأ بساكن، ولا العرب ولا غيرهم يستطيع أن يبدأ بساكن، لأن السكون نزع الحركة. فإذا كانت لا توجد حركة كيف ستنزعها؟ واضح الأمر؟ لذلك هذه المسألة هي من العرب ولا الإفرنج يستطيع أن يبدأ بساكن. فإذا أتينا بهمزة الوصل أصبحت إيش؟ أصبحت أكتب. أصبحت أكتب. أكتب. هذا هو فعل؟ فعل الأمر. فلذلك ابن أجرون رحمه الله تعالى لم يذكر القسم الثالث الذي هو فعل الأمر، ونحن نذكره. من علامات فعل الأمر قبوله من ناحية زمنية، يعني مسموحة من ناحية زمنية، يعني الفعل الماضي إنه هو تم فيه الفعل. نعم. والفعل المضارع والأمر الفعل نفسه ما حدث فيه. هذه المسألة تصطدم بأمر آخر، أن أحيانا يأتي الفعل الماضي ويراد به الاستقبال. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عرفت؟ فهذه المسألة هي مسألة المعنى والمبنى. نحن الآن نذكر العلامات الظاهرة، ولكن أحيانا الفعل المضارع قد يأتي ويفاد شيء ماضي، أحيانا يأتي الفعل الماضي ويراد به الاستقبال. نحن الآن نذكر التقسيم العام ونذكر العلامات الظاهرة، وأما مسألة معاني الأفعال هذه بإذن الله عز وجل في الكتب التي بعد الأجرومية إن شاء الله. إذن من علامات فعل الأمر أنه يقبل نون التوكيد، أنه يقبل نون التوكيد. مثال ذلك مثلا أكتبا واضربا، هذا دخلت عليه نون التوكيد. نون التوكيد. نعم. نون التوكيد تأتي يعني مشددة تأتي مخففة وتأتي مثقلة. تأتي مخففة وتأتي مثقلة. قال الله عز وجل ندفع عن بالناصر، فهنا أتت مخففة، أصلها إلى ندفع عن بالناصر، فهنا أتت مخففة وجمع في قول الله عز وجل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. جاءت في قوله تعالى لا يسجنن، ها هنا مثقلة، ولا يكون من الصاغرين أتت مخففة. لكن هنا دخلت على أي شيء النون؟ مضارع. دخلت على الفعل المضارع، فإذا نون التوكيد تدخل على فعل الأمر مع إفادة الفعل للطلب، مع إفادة الفعل للطلب. يعني لما أقول لك أكتبا، هذه إيش أفادت؟ طلب الكتابة. واضح؟ فإذا دخول نون التوكيد ودخول ياء المخاطبة، فأقول أكتبي واضربي واشربي ونحو ذلك، فهذه إيش تفيد؟ تفيد أن الفعل فعل أمر. من خلال إيش؟ من خلال دخول نون التوكيد أو ياء المخاطبة مع إفادة الفعل، مع إفادة الفعل للطلب، مع إفادة الفعل للطلب. طيب نطبق. إذن عندنا جانب تنظيري وجانب تطبيقي. هاتوا لنا آية أو حديث مثال شنو شيخ، أو بيت من الشعر أو أي شيء. على شنو شيخ؟ هاتوا كلام، نريد كلام ونطبق فيه القواعد. وهزي إليك بجذع النخلة. نعم، وهزي إليك بجذع النخلة. هاي أخرجوا لنا الأسماء. النخلة. لا يرفع يد. وهزي إليك بجذع النخلة. الأسماء الكاف اللي هو الضمير. طيب كيف عرفت أنه من الأسماء؟ لأن عائد لا يكون إلا على اسم العائد. وهزي إليك، إيش كيف عرفت علامة الكاف الضمير ها هنا؟ يعني تعود على مريم. نعم. في علامة أخرى طارق؟ إلى. إلى نعم. دخول حرف دخول حرف الجر. طيب ايش والخفض؟ احسن. طيب يوسف بجد؟ نعم دخلت عليه الباء حرف جر قبلها. احسن. طيب ايش يوجد من الاسماء؟ النخلة. ايش دخل عليه؟ الف واللام مجرورة بالتاء. احسنت بارك الله فيك. اذا هذه علامات الاسماء. هاتوا لنا آية أو حديث. تسحروا. طيب اصبر يا سيف. طيب ثم سير رحمة تفوز. طيب هذا أتانا بالمنظومات. أريد مثال سهل. شيخ النخلة مجرورة بالإضافة مش التبعية. إيش؟ النخلة. نعم. مجرورة بالإضافة. وليس التبعية. نعم. نعم أحسن. جدع النخلة نعم. مجرور بالإضافة أحسن. طيب. ايش هاتوا مثال اخر؟ تسحروا فان في السحور بركه. نعم تسحروا فان في السحور بركه. هاي اخرجوا لنا الاسماء. في السحور. في السحور. السحور. السحور. العلامات. الفاء في. نعم. في والالف واللام. نعم. والخفض السحوري. طيب احسن. ايش يوجد اخر؟ تسحروا فإن في السحور. طيب من يعرف من يعرف بركة إن في السحور بركة أو بركة؟ بركة. لحنتم كلكم. بركة. لماذا؟ بركة. لا لا لا لا ليست بركة. فإن إن هذه إيش؟ هذه أداة نصر. مبتدأ وخبر صحيح. فإن في السحور بركة. الخبر لما يكون جار ومجرور يقدم. فإن في السحور هذه إيش؟ الجار والمجرور. هذا اسم. اسم إن. بركة. فإن في السحور بركة. لماذا؟ لأنها اسم إن. في السحور هذه خبر. خبر إن. خبر إن قدمت لماذا؟ لأنها جار ومجرور. لأنها جار ومجرور. هذا ما يتعلق بالأسماء. طيب إيش عندنا مثلا؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هيا أخرجوا الأسماء. الخيل والليل. لا لا أصبر واحد واحد. الخيل. الخيل. إيش ثاني؟ من قال هذا البيت؟ متنبي. نعم هذه الميمية أشهر قصائده. قالها في من؟ قالها في سيف الدولة. طغى وحر قلبه ممن قلبه شبم. هذه التي يقول فيها إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وجعل يقول له أعيذها نعم يقول له أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم الحكم. هو الآن يعتذر ثم بعد ذلك تأبى نفسه إلا أن يفتخر. فإيش يقول؟ قد علم الركب ممن ضم مجلسنا أنني خير من مشت به قدم. مجلس من فيه؟ فيه الأمير سيف الدولة. لكن يرجى لابد أن يمدح نفسه. قد علم الركب ممن ضم مجلسنا أنني خير من تمشي به قدم. خيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يقول أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصم. يعني يقول القصيدة ثم ينامه وخصومه يجعلون إيش؟ يجعلون يقرؤون هذه القصيدة ويتخاصمون فيه. متنبي طبعا إذا ذكر الشعراء فذكر المتنبي أفسد الشعر. لماذا؟ لأنه لا يدانيه أحد في الشعر. إذا ذكر المتنبي مهما ذكرت شاعر بعد ذلك فهو دون المتنبي. وقيل إن المتنبي أخمل 100 شاعر في عصره كلهم لو نشأوا في غير عصره لكانوا شعراء أزمنته. إن لما ظهر هو المتنبي فيهم خملوا كلهم. هذا من شعراء العرب متنبي. شيخ صحيح لا يعتني في شعر النحو. إيش؟ صحيح أنا سمعت أن المتنبي لا يعتد بشعر النحو. نعم هو متأخر المتنبي. المتنبي ليس من عصور الاحتجاج. عصور الاحتجاج تنتهي في سنة 150 هجري. ثم في الاستدلال باللغة. ثم بعد 150 هجري بعد ما ظهر شعراء المولدين نهاية الدولة الأموية والدولة العباسية وذلك أصبح لا يعتد بكلامه. أمثلة يا شيخ له. يمثل به فرق بين التمثيل والاستشهاد. الشاهد هذا يستدل به على أن هذه الكلمة في اللغة مثلا أقول قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا يستدل به على ذو طائية التي بمعنى الذي معنى الذي ذو حفرت وذو طويت أي الذي حفرت والذي طويت. فهذا يسمى استشهاد أننا أثبتنا لغة من خلال البيت. ولكن التمثيل تستطيع أن تمثل بأي شعر حتى من الشعراء المعاصرين أنت تضرب مثالا فقط يعني. طيب إيش عندنا آخر؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه كلها خيل والليل هذه كلها أسماء السيف والرمح والقرطاس والقلم. طيب هاتوا لنا أمثلة على الأفعال. فأسقيناكم هي أخرج الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فنترفق في الأمثلة وإلا إذا فتحنا الباب ما فهمتم شيئا. فاجعل الأمثلة إيش ميسر. فضرب الرقاب ها هنا إيش؟ فضرب فعل. نعم فضرب هنا مصدر حل محل فعل الأمر أي فضرب الرقاب. الرقاب هذه اسم كيف اسم؟ ما علامة الاسم؟ ولا خفض الخفض. أحسنتم. إذا عندنا الألف واللام وعندنا الخفض. أحسنتم أن لم تقولوا دخول حرف الخفض لأن هنا خفضت بإيش؟ بالإضافة ضرب الرقاب. طيب هاتوا أمثلة أخرى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين الفعل ها هنا؟ سمع. لأنه يقبل قد. لماذا؟ دخلت عليه إيش؟ قد. طيب تحقيق. قد ها هنا تفيد التحقيق. أحسن. طيب قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس. نعم يقولها هنا فعل مضارع. لماذا لأنه دخلت عليه السين. طيب هنا الفعل المضارع أفاد الحال أو الاستقبال؟ أفاد الحال. سأستغفر لك ربي. ها هنا إيش؟ فعل. لماذا دخلت عليه؟ دخلت عليه السين. قالت نملة. سيقول السفهاء كذلك. ها هنا الفعل أين يقول؟ لأن دخلت عليه السين. قالت نملة يا أيها النمل. هذا فعل وإلا اسم. قالت فعل. لماذا؟ دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. دخلت عليه نون التوكيد. فإذا هذه علامات الأفعال. لا يسجنن يا شيخ هذا فيه عشين. هذا فعل مضارع. لأن قلنا فعل الأمر تدخل عليه نون التوكيد مع إفادته للطلب. لابد أن يفيد فعل الأمر إيش؟ أن يفيد فعل الأمر الطلب. طيب ما عندكم ينفع؟ الماء ها هنا إيش؟ تدخل على فعل الأمر وتدخل على فعل المضارع. ولكن في فعل الأمر يكون الفعل مفيد لإيش؟ للطلب. وأما في المضارع لا يفيد، لا يفيد الطلب. ما عندكم ينفد؟ خبرية للعموم موصولة. طيب قال موصولة بمعنى الذي، بمعنى الذي. طيب هي اسم، ما زلنا نحن نقول هل هي اسم أم فعل؟ ما نعم اسم. من أين استفدنا الاسمية؟ دخول الحرف. هذه أبرز علامات الاسم، هذه نختم بها الآن في علامات الاسم. ما هي أبرز علامات الاسم؟ هي أن يسند إليه، أن يسند إليه. أقول زيد قائم، زيد قائم، مسند زيد. ها هنا المسند إليه زيد، والمسند إيش؟ هو القيام. فيفيد أن زيد اسم أنه إيش؟ أسند إليه القيام. وهذه أظهر علامات الاسم كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى، وهي الإسناد، وهي الإسناد. طيب قول الله عز وجل ما عندكم ينفد، ها هنا اسم، لماذا؟ لأنه أسند إليه، أسند إليها النفاد، عرفت؟ ما عندكم ينفد، ماء فالأول ينفد. نعم، فالماء هذه الذي هي تفيد إيش؟ تفيد ما حد؟ تفيد العموم، تفيد العموم، أي أن عموم ما عندكم إيش؟ ينفد. فنسب إليه إيش؟ نسب إلى الماء النفاد، فأفادت الاسمية بإيش؟ بالإسناد، بالإسناد. واضح الكلام ولا مش واضح؟ عبد الله مش واضح، مش واضح، أحسن. قلنا ما عندكم ينفد، الماء قلنا هذه اسم. كيف استفدنا معنى الاسمية؟ قلنا إن من أبرز علامات الاسم هو الإسناد. ما معنى الإسناد؟ هو أن تحكم بشيء لشيء، تحكم بشيء لشيء أو تنفي عنه. تقول زيد قائم، أنت أسندت القيام لزيد، فاستفدنا أن زيد هذا، أن زيد هذا اسم. طيب لما نقول ما عندكم ينفد، أسندنا النفاد إلى إيش؟ إلى الماء هذه التي تفيد العموم. النفاد لا يكون في الأفعال، الإسناد لا يكون في الأفعال، لا، لا يسند إلى فعل، يسند اسم لإسم. فأقول زيد جالس، واضح؟ ويسند فعل إلى اسم، فأقول زيد يكتب، واضح؟ وتسند جملة إلى اسم، فأقول زيد ثوبه جميل، واضح الأمر؟ ولكن لا يسند إلى فعل، واضح الأمر؟ يعني لا أسند اسم إلى فعل، يسند اسم إلى اسم، اسم إلى اسم، زيد كاتب، ويسند فعل إلى اسم، زيد يكتب، يكتب، ويسند، تسند جملة إلى اسم، فأقول زيد ثوبه جميل مثلا، ولكن الفعل لا يسند إليه، الفعل لا يسند إليه. الإسناد موجود في الأسماء بس، الإسناد موجود في الأسماء، وهو أظهر علامة على الإسمية. لماذا؟ لأنه دخل حتى في الأسماء الموصولة، يعني ما لا تقبل دخول حرف جر، ولا هي مجرورة، ولا هي منونة، ولا هي إيش؟ داخل الألف واللام، واضح الكلام؟ فهذه الأربعة لم تدخلها. ما هي الاسم عندك؟ ما اسم، نعم، مفصول على عينه، هي اسم وحدها، اسم معروف وحدها، اسم وحدها، اسم عندكم هنا جيد. عندكم عند اللي هو الظرف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، هذا مازال لك سأل عنه. إذن إيش؟ كيف عرفنا علامة الاسمية؟ أسند عليه. فإذا لما أسندنا إليه استفدنا من ذلك أنها اسم. إذن بعد ما ذكرنا هذا نستحضر الدرس كاملا. عندنا الكلام هو لفظ المفيد مركبه المفيد بالوضع ينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة اسم وفعل وخبر. كيف نضبط هذه التقسيمات؟ كيف نضبط؟ هو اما ان يدل ان الكلمه اما ان تدل على معنى في نفسها او لا، فالثاني حرف والاول اسم اما ان يكون مقترنا بزمن او غير مقترن بزمن. فان اقترن بزمن فعل، فان لم يقترن بزمن اسم. طيب بعد ذلك عندنا علامات الاسماء. علامات الاسماء اول العلامات قلنا علامات الاسماء اما ان تدخل عليه في اوله واما ان تدخل عليه في اخره. العلامات التي تدخل عليه في اوله حروف الجر حروف الخفض والالف واللام والتي تدخل عليه في اخره الخفض والتنوين. علامات الافعال قد وسوف وسير. قد هذه تدخل على اي فعل؟ ماضي ومضارع. فاذا دخلت على الفعل الماضي ماذا افادت؟ تحقيق. واذا دخلت على الفعل المضارع التحقيق والتقليل والتكثير. التحقيق والتقليل والتكثير. سوف والسين على أي أفعال تدخل؟ على المضارع. تدخل على المضارع. ما الذي تصنع في فعل المضارع إذا دخلت عليه؟ تنفيذ. تفيد التنفيذ. قلنا السين تفيد أن الأمر في المستقبل القريب وسوف في المستقبل الأبعد منه. قد والسين وسوف. ثم عندنا تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة على أي شيء تدخل؟ على الفعل الماضي. هذه تاء التأنيث الساكنة قد تكون ساكنة أصلاً وقد تكسر عرضاً. لماذا تكسر؟ لاستقرار ساكنين. طيب من التوكيد؟ كيف التقاء الساكنة هنا؟ قال تخرج. عندنا الهمزة ها هنا موصولة لا تنطق. عندنا السكون الذي في الخاء والسكون التي في التاء التقى ساكنان فكسر الذي سبق. طيب قلنا قسم المصنف رحمه الله تعالى الأفعال إلى قسمين ماضي ومضارع. هذا على مذهبه أن فعل الأمر على مذهب الكوفيين أن فعل الأمر إيش؟ مضارع. أن فعل الأمر من أقسام فعل المضارع. وقلنا من علامات فعل الأمر قبول إيش؟ يا مخاطبة ونون التوكيد مع إفادته للطلب. مع إفادته للطلب. وبعد ذلك سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب الإعراب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.